many a fight in the sort of thing. How did that all work? الذين جازوا المرأة جازة المقابل تجب أن نفسها لم يمكن على عيش من الشارع ما لا قوة في المقابل غير بأنها تجارة قدر أخيها أفضل الحمد لله رب العالمين. السؤال الأخ الأول يقول ما هي الطائفة المنصورة وما هي صفاتها ومميزاتها. السؤال الآخر يقول إن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت المقابر، فهل يحتج بهذا على جواز زيارة النساء للمقابر؟ ومسألة زيارة النساء للمقابر أسرة خلافية وخلاف مشهور، ولكن أدلة المانعين أقوى، لأن أدلة المانعين صحيحة صريحة، وأدلة المجوزين صحيحة غير صريحة، والصريح يقدم على غيره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، خرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة ويحتج بمثله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، لأن مذهب أكثر الأصوليين أن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه لا ينسخ الخاص ويبقى الخاص على خصوصيته. على أنه لم يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور بعد قوله وبعد لعنه صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور. ومن أدلة المنع أن المرأة ضعيفة واقتتانها بالأموات أعظم من افتتان الرجال، وبدليل أن الرجال لا يؤذن لهم بزيارة المقابر يوميا، لأن هذا من اتخاذها عيدة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما يزور أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان الصحابة يفعلون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي بكثرة الزيارة، وذلك خشية الافتتان وخشية الوقوع في الحرام. إذا كان الرجال ممنوعين من الاستمرار في الزيارة والدوام على ذلك، فإن المرأة تكون في المنع أولى. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فكون المرأة منهية عن اتباع الجنائز فهذا يشعر بنهيها عن زيارة المقابر، لأنه ليس هناك شيء في الشريعة أن يمنع الشرع أول الأمر ثم يأذن في آخره، هذا لا أصل له. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدايات كانت النهايات من باب أولى. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. ولذلك الشرع إذا نهى عن شيء نهى عن مقدماته، فلما نهى الله جل وعلا عن الزنا نهى عن كل مقدماته، فنهى عن النظر، نهى عن اللمس، نهى عن الاختلاط ونحو ذلك من الأشياء التي تؤول بالعبد إلى الوقوع في الحرام. ف فإذا نهى الشرع أيضا على المقدمات كان هذا دليلا صريحا على النهي عما يوصل إليه هذه المقدمة. فالنبي لماذا نهى عن اتباع الجنائز؟ لئلا يوصل إلى زيارة المقابر، فكان هذا دليلا على منع المرأة من زيارة المقابر. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أي لم يؤكد النهي، وهذا ظنها وفهمها للنهي، وهذا لا يدل على أنه ليس بنهي، هو نهي لكن المناهي مراتب. والقول الثاني وهما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله إلى أن ظنت كذلك هذا وليس الأمر كذلك، وأما حديث عائشة المسؤول عنه لأنه قال ماذا أقول إذا زرت المقابر، يعني إذا مررت بالمقابر، وليس المعنى إذا دخلت، وليس هناك حديث صحيح صريح لأن النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة كنا يزرنا المقابر، لم يدل محتملة، بينما الأدلة المانعة الصريحة. وأما السؤال الآخر متعلق الطائفة المنصورة، فتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقد جاءت معظم هذه الأحاديث في الصحيحين وفي أفرادهما، وهذه الطائفة ستبقى على الحق ما بقي الليل والنهار، وما بقي على الأرض مسلمون حتى تهب الريح في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهذه الطائفة المنصورة لها خصائص ومميزات لا يشركها غيرها، ولا يستطيع الطائفة أن تكون مجتمعة ولا تكون في بلد معين، فقد تكون في بلد قد يكونون مجتمعين وقد يكونون متفرقين، لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يضر من خذله ولا من خالفه، بمعنى هذا إشارة إلى أن في من سيعاديهم، وفي إشارة إلى أن هناك من يخذلهم. ومن أعظم خصائص هذه الطائفة أنهم الذين يقومون بالجهاد، وهذه علامة على أنهم هم الحق وأن غيرهم على غلط، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة للموت حتى تقوم الساعة. إذن هم الذين على حق وغيرهم على ضلال، والأعمى الجاهل الذي لا علم عنده حين يقرأ هذا الحديث يعرف من هو الموحد ومن هو المبطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، إشارة إلى أن هؤلاء باقون، مهما اجتمع الخلق على حرب فهم باقون. وبقاء الجهاد أمر كوني، سيبقى ما بقي على الأرض مسلمون، وهذا ما يشعره اللق لن يبرح هذا الدين قائمة يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. رواه مسلم في صحيح الحديث جابر ابن سمرة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن صفات هذه الطائفة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هذا واجب المسلمين، ولا قوام للدين بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تنهض المجتمعات ولا يبقى لها أمن ولا عز بدون تطبيق هذا الأصل الذي أجمع عليه المسلمون. قد فضل الله جل على هذه الأمة على غيرها من الأمم بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفرضه على المسلمين، فإذا قام به أهل القدرة سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها، وكانوا جميعا مشتركين في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو مراتب وله أحوال، كلام فقط على صفات الطائفة وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من صفات الطائفة المنصورة أنهم على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين في إثبات أسماء الله وصفاته دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من صفات الطائفة المنصورة أنهم موحدون لله لا يشركون به أحدا، ومن صفات الطائفة المنصورة أنهم متمسكون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ويذبون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من صفات الطائفة المنصورة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم جميعا ويوالونهم جميعا ويعادون من عاداهم ويحبون من أحبهم، لأن من أحبهم فبحب الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبغضهم، لأن الصحابة هم حماة الدين ومن صار دين رب العالمين، وهم غيظ العدا، وهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين، هم أفضل من أصحاب موسى، وهم أفضل من الحواريين أصحاب عيسى، لا كان ولا يكون مثلهم. فمن صفات الطائفة المنصورة أنهم يحبون هؤلاء القوم ويتولونهم ويذبون عنهم ويعادون ويبغضون من أبغضهم أو تكلم فيهم أو في واحد منهم، لأن الطعن في واحد دليل على مرض القلب، ولا يمكن لرجل يطعن في واحد إلا وعنده مرض سيطعن في الآخر والثالث والرابع. ومن صفات الطائفة المنصورة أنهم يحبون الحق وأهله ويبغضون الباطل وأهله. وللطائفة المنصورة صفات كثيرة تتجاوز المئة صفة، لأنهم القائمون بالدين وهم الذين يذودون عن دين رب العالمين. نعم. على حسب القدرة، إن كان عنده قدرة وما في استطاعة التغيير باللسان، عنده قدرة باليد ولا تستطيع عليه منكر أكبر فهو عام. الأخ يقول هل يطلق لفظ النفاق على من تخلق بصفة من صفات المنافقين؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء، قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، وأن من تخلق بصفة من صفات المنافقين جاز إطلاق النفاق عليه، لأن عمر رضي الله عنه أطلق على حاطب لفظ النفاق ولم يكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على صحته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر وتكلم عن أهل اللب وجرى بين بعض الصحابة شجار، كل واحد منهم قال كذب فإنك منافق، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائف، ولكن هؤلاء يقيدون بما ثبت أنه نفاق. وذهب طائفة من العلماء إلى منع هذا، لأن هذا يورث العداوات والبغضة بين المسلمين، ولأن الأصل الاعتذار على المسلم إذا بدأ منه شيء. وطائفة تفصل وتفرق بين من عرف عنه الخير والصلاح وبدت منه هفوة فهذه تغتفر ولا يطلق عنه لفظ النفاق، لأن المتحدث عنه ليس يعلم عنه ليس بمنافق. وبين من يظهر منه على فلتات لسانه ألفاظ نفاق، وهذا التفصيل قوي، ولكن قد يكون وقت الغضب يطلق واحد على الآخر لفظ النفاق بموجب قوله أو بموجب فعله، فيلتمس العذر لمن أطلق، كما ذكر هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وقرر هذا المعنى. سؤال متعلق بقول صلى الله عليه وسلم للمرأة جز نقلك، أرى دليل على عمل المرأة، سؤال متعلق برواية سفعاء الخدين وهي في مسلم. أما رواية سفعاء الخدين فهي رواية شاذة، كانت في مسلم من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد جاء الخبر في الصحيحين من طريق ابن جريج عن عطاء بدون هذه اللفظة، وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك. ولو صحت هذه اللفظة في وصف للمرأة أنك قديها تسعى، فلا يدل على أكثر من هذا. وأما مسألة قوله صلى الله عليه وسلم جزي نخلك، هذه المرأة